عليها، فإن تيسر ابتلاعها ولا فرق هذا مشروع البعد منها لئلا تقع فيما حرم الله. لم يكن عنده مال يسمى هديك ويريد الخلع قال لا أطلقها حتى تأتي بما حتى تزوج أخرى ليس عندي مال، رأيكم فيه؟ يظهر لي أن وجوب المخالعة مثلا وجوب عدم الطلاق يعني، لأن إمساكها شر خطر ولو ما خالعت بعدها هو الذي ينبغي له لو صح الحديث، فهي صحة في نظر مثل ما قال النسائي رحمه الله صح سوى النسائي صوى بعد صح رحمه الله. نعم. أمر رجلا أن يضع يده على فيه حتى المرأة كذلك؟ لا هذا الرجل المرأة تنصح ولا يضع يده على يده لكن نصح من باب النصيحة ليضع اليد رجل آخر هذا الرجل مع قاضي أو غير قاضي أو مع بعض الحاضرين. ممكن المقصود النسائي راجع مع رسول النسائي ضعف رحمه الله. نعم. واحد أو ثلاثة هل يقال مبتدع آثم أم مبتدع فقط؟ من طلق طلقتين أو ثلاث في مجلس واحد السنة يطلق واحدة السنة يطلق واحدة أما تطلق ثلاثة يجلس المصبول أنها زجر عن هذا عن صدر السنة المطلق أما طلقتان فلا بأس زجر عن الثلاث يقول لك الآثم أحصل عليك يا آثم إنها موجبة ما المقصود بها شيخ موجب اللعنة إن شاء الله إن شاء الله العافية. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكحه فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث خيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث المتعلقة في العدة الحديث الأول حديث مسبر المخرمة يدل على أن المرأة إذا وضعت الحمل خرجت من العدة ولها أن تزوج بعد وضع الحمل ولو في النفاس لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بذلك أفتى سبيعة لما وضعت لأنها قد انتهت ولها أن تزوج من شاءت. وهذا هو قول جمهور أهل العلم. قال بعضهم أنها تعتد بأطول الأجلين إن مضى 14 تعتد بوضع الحمل وإن وضعت قبل 14 تصبر حتى كمل 14. وهذا قول ضعيف ساقط ليس بشيء. والذي عليه الجمهور وهو كالإجماع أنها تعتد بوضع الحمل لأن الله سبحانه يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نص صريح سواء كانت مطلقة أو متوفية. وحديث سبيعة يوافق ذلك. والحديث الثاني حديث عائشة في قصة بريرة أن الرسول أمرها أن تعتد بثلاث حيض. والحديث صحيح والمؤلف إنه معلول لا وجه لما ذكر من العلة قد راجع على إسناده ولا بأس بإسناده. وهكذا بوصيه صححه ولم يكن له علة. هذا يدل على أن المرأة إذا اعتقت تحت البرد تعتد بثلاث حيض كالطلاق. إذا اعتقت الجارية تحت العبد فإنها مختارت نفسها فإنها تعتد بثلاث حيض لأن بريرة كانت تحت عبد فلما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد بثلاث حيض. من حديث فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية يدل على أن المرأة إذا طلقت أخذ ثلاث تطليقات

كالأب والأم والأم والأخ ونحو إلا ثلاثة أيام فقط. لا بأس أن تعد على أقاربها ثلاثة أيام ترك الزينة والطيب ونحو ذلك ثلاثة أيام فأقل. أما إذا ما زاد فلا يجوز إلا في حق المرأة على زوجها، فإنها تعد أربعة أشهر وعشرة كما قال الله جل وعلا: ولن يتوفى منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني جميع أيام عدة تحج عليه. بين النبي صلى الله عليه وسلم الإحداد، لا تلبس له المصبوغ، يعني ثوب زينة، صبغ زينة، أما صبغ العصر اللي معه جميل فلا بأس، إذا كانت ثياب مصبوغة، لكن مجلس العصر بالعصر، صبغ ما يكون فيه جمال، فالثياب التي مصبوغة لكن ليس صبغها من باب الجمال، لا بأس أن تلبسها. ولا تكتحل لأنك تجمل الوجه، فلا تكتحل ولا تمس طيلة إلا إذا طهرت من حيضها نبذة من قصر الأظفار، إذا طهرت من الحيض تستعد إطار الطيب لأجل إزالة بقية أثار الحيض. هذا في عقد المحادة التي مات عنها زوجها، في رواية أبي داود والنسائي: ولا تمس طيلة تختضب ولا تمتشط، يعني بالمشاط اللي في الطيب ما يكون فيه رائحة الطيب، فلا تبتشط ولا تختلط بالحناء، ولا بالحناء أيضا تبتشط، ولكن بالستر كما في الحديث الآخر في أشياء من غاب الستر. وفيها أيضا أنها لا تكتحن، وأن الصبر إذا دعت الحاجة للدواء يعرف الليل، دواء العين يعرف الليل ويصحب النهار إذا كان يحصل له أثرا في العين، يشب الوجه إذا كان مزين يجعل في الليل ويسحب النهار لعلاج العينين. ولهذا لما قالت يا رسول الله إن أمي إن بنتي اشتكت عينها قال: أفنأكل؟ قال: لا. فدل ذلك على أن لا تأكل كحل الزينة، أما كونها تداويها بالدواء اللي مهو كحل دواء لا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعيه بالليل يجعله بالليل وانزعيه بالنهار، يعني الصبر، لأن شب الوجه يجمل الوجه وينوره. فاستعمال الدواء للعينين الذي ليس فيه زينة لا بأس به، أما الكحل الذي يجمل العين فلا تستعمله المحادة. أما المطلقة فليس به المحادة، المطلقة فيه محادة، هذا يتعلق بالمحادة فقط. أما المطلقة فلا بأس أن تستعمل الكحل، ولا بأس أن تستعمل الطيب، ولا بأس أن تخرج لحاجاتها كما قال خالتها خالة جابر: مجد نخلها، تخرج نخلها حاجة نخلها تجد نخلها ولو كان عندها. لكن لا تخرج حياة زوجها إذا كان عندك في البيت إلا بإذن، ولا يخرج إلا يتمشى إذا كان في البيت لا تخرج إلا بإذن، أما إذا كان عند أهلها لا خروج لحاجاتها ولو كانت في العدة، مثل وتوقع تخرج لحاجاتها وتتطيب وتلبس الجميع من الثياب لا بأس، إنما هذا من حق الحادة. أما المطلقة فليس لها حكم الحادة، والحادة لها أن تخرج أيضا لحاجتها، تشتري حاجة من السوق، تخرج للمستشفى للمحكمة لا بأس أن تخرج لحاجاتها، لكن يكون سكنها وإقامتها في البيت الذي مات زوجها، كما يأتي من حديث رائع إن شاء الله، الحديث بعد هذا إن شاء الله يأتي مع أحكام الخروج في حديث رائع. وفق الله جميعا. على عين الصبر معروف، انت عارف الصبر معروف الصبر. نعم مطلقه رجعيه هلا لا تبقى في بيت زوجها، لا تخرج لا تخرج لا يحتاج ما عليه احتاج، لكن تبقى في بيت زوجها لان زوجها ما تخرج الا باذنه وليس لا اخراج له له له جماعه. نعم اذا مات عنها زوجها اتحاد لانها زوجها إلا إذا طلقها الطلقة الثالثة سابع إلى هذه الحديث صحيح. نعم إن كان ما في أحد يعولها هل في إمكانها تخرج لأجل أن تقود؟ لا لا الخروج من بيته طيب، أو ما عندها من يونس خطر، أو ما عندها من ينفق عليها تنتقل إلى أهلها وينفق عليها لا بأس، إذا دعت الضرورة لا بأس تخرج من المسجد. تخرج وتعمل؟ يأتي الله إن شاء الله هذه مراجعة من درس الآتي. صلى الله عليه وسلم بعض النساء اعتادت على لبس الأسود. لا مو بلازم. أي لبس تلبسه إذا كان مو بجميل. أسود والأحمر والأصفر والله ما يكون ما يكون صفة جميل. الآن خروج المرأة للصلاة على زيد. ما هي بأس. تخرج حاجته هذا ما هي حاجته. وعن كريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله. فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت به فيه 14 وعشرا. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. فأمرها فتحولت. رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة من ولدي إذا توفي عنها سيدها 14 وعشر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء والأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تعلق بعدة المتوفى عنها وأين تسكن. دل القرآن الكريم على أن عدتها 14 وعشر المتوفى عنها، إلا أن تكون حاملة فعدتها وضع الحمل كما قال الله جل وعلا والذين يتوفون من أزواجهم وصية والذين يتوفون من أزواجهم يتربص بأنفسهن 14 وعشرا. ويقول جل وعلا وولاة الأحمال أجلهن يرضى حملهن. وفي حديث رايعة دلالة على أنها تمكث في بيتها الذي بعث زوجه ويسكن فيه، لأن الرسول قال أمكث في بيتي حتى يبلغ الكتاب أجله. فمكثت فيه حتى انتحت وقضى به عثمان رضي الله عنه. هذا هو الواجب والحديث صحيح. فالواجب على من توفى عنها البقاء في البيت يعني مات زوجها والسكن فيه إذا تيسر ذلك. أما إذا ما تيسر يعني كان البيت انتهت مدته مستعد وانتهت مدته أو تخاف ما ليس عندها من يورثها وتخاف أو ما أشبه لها أو تهدم البيت يعني لا صار ضرورة تخرج، وإلا فالأصل بقاها حتى تكمل من المتوفى عنها. لهذا الحديث حديث رأي رضي الله عنه. وحديث فاطمة بنت قيس المطلقة جاء في الحديث أنها طلقت آخر الثلاث سنة زوجها في اليمن وسلها الطلقة الأخيرة. فكانت تخاف في بيتها فأمرها أن تعتد عند ابن أم مفهوم. أول أمرها أن تعتد عند أم شريك ثم قالت تلك امرأة من الشيخ الصالح لا تدع من المكتوب فإذا رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك. فاعتدى لنا ابن أم مكتوب رضي الله عنها. فدل ذلك على أن المطلقة لا يلزمها الاعتداء في بيت الزوج ولا في بيت الذي طلقت فيه، فاعتدت حيث شاءت ولا سيما الفائنة. أما الرجعية فهي تبقى عند زوجها لا يخرجها، لأن قد يمن الله عليه قد يشرح الله صدره مراجعتها. إذا كانت طلقة واحدة أو اثنتين تبقى في البيت، لأن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا بحسب فاحشة مبينة. هذه مطلقة التي ليست فائنة. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن من عدتهن ما أحصوا عدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجن من بيوتهن. فالمطلقة العدة وهي مطلقة واحدة أو اثنتين هذه تبقى عند زوجها بعد الله يسعر صدره لمراجعته حتى تنتهي. أما البائن فإنها تنتقل لأنها ليست زوجة، تنتقل إلى أهلها أو إلى مكان آخر كما انتقلت فاطمة بنت قيس إلى بيت النوم المكتوب. رحمها الله. والحديث ذلها لعائشة رضي الله عنها. وفي حديث فاطمة الدلالة على أن الأعمى لا يحتجب عنه، ولهذا قال اعتدي عندما يهم مكتوب إنه رجل أعمى تضع عن جلابه فلا يراه دل على أن الأعمى لا يستجب عنه. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم إنما الاستئذان من أجل البصر إنما جاء شيء عن الإسلام من أجل البصر فالذي لا يبصر لا حجاب عنه. أما حديث وعمياء وأن ينفما في قصة أم سلمة فهذا حديث ضعيف. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الأقرى فقالت إنها الأطهار بقوله جل وعلا لها تقولوا. ذهب جماعة إلى أنها الأطهار كما قالت عائشة وجماعة منهم مالك رحمه الله وشافعي وجماعة قالوا إنها الأطهار. فإذا طلقت المرأة في الطهر الذي طلقت فيه تحت سنف واحدة ثم الطهر الثاني بعد الحيضة الأولى هذان ثم الطهر بعد الحيضة الثانية فإذا طعنت الحيضة الثالثة تمت العدة على هذا القول. إذا طعنت الحيضة الثالثة تم لها ثلاثة أطهار. وهذا قول جماعة من العلم منهم مالك رحمه الله وجماعة. والقول الثاني أن الأقراء هي الخيار في قوله جل وعلا وطلقات تربصن في أنفسهن تقولوا. هذا القول جرى عن الصديق رضي الله عنه وعن عمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة أن المراد بالقروء الحيض. وقاله جمع آخر من الصحابة وغيرهم من أهل العلم. وهذا هو الصواب. الصواب الراجح أن الأقراء هي الحيض. فإذا انتهت من هذه الثالثة واغتسلت كما عن الصحابة رضي الله عنهم تمت وبانت من زوجها بينما تنصغر إذا كانت لم تطلق آخر ثلاث فكان طلاق واحد اثنتين بخروجها من العدة تبين بينها تنصغر مع تحلة إلا بعقل يدي. وبعدما في العدة له مراجعته. أما إن كانت طلقت آخر ثلاث فإنها بإكمال العدة في الحيضة الثالثة والإسال منها تكون بالت من بينها تنكورا ولا تحل له لكن تحل زوج لغيره لينكها بعد انتهاء من الحيضة الثالثة وغسلها للحل لها تزوج بعيد. أما يطلقها آخر ثلاث قد بنت من بينها تنكورا وحرمت عليه حتى تجهز لغيره لقوله سبحانه فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل لهم حتى تجهز لغيره فإن طلقها يعني زوج الثاني فلا دون هذه من يطلع لها يعني بعد يذوق عصيتها بلا الدخول بها. والخلاصة أن القروء في الآية هي الحيض على الصحيح وأن لا تخرج العدة إلا من مرور ثلاث حيض وتغتسل من الحيضة الثانية. وفق الله من الإيمان. أم لذتها أيضا استقرار مثل الأعمى حديث عمر عمرو بن العاص غير صحيح تعتد بلد من حيضة واحدة كالجارية عدتها حيضتان بخلاف الاستقراء. الاستقراء منها إذا كانت نسبية أو مبيعة حيضة واحدة. أما إذا كانت مطلقة فعدتها حيضتان هذا هو الصواب. نعم حكم المكوث في بيت الزوج تبقى في زوجها عند زوجها لأنه يراجعه لأن الله قال لا تخرجهن ولا يخرجهن